السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شرط ستر العورة في الصلاة، ويقصد بهذا الشرط تغطية ما يقبح ظهوره من البدن. ويدل لذلك قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ستر عورته وهو قادر عليه، ويحصل الستر بما يغطي العورة عن الأعين ولا يصف لون البشرة، وتختلف حدود العورة باختلاف أحوال الإنسان كما يأتي. أولا، عورة الرجل البالغ والصبي المميز، وهي من السرة إلى الركبة، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، رواه الترمذي. ويجب ستر عاتقيه في الصلاة أو أحدهما، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظ عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به، رواه مالك في الموطأ. والثوبان المذكوران في هذا الحديث هما الإزار والرداء، كما يلبسه المحرمون، إزار للأسفل ورداء لما فوق الإزار. وليس معنى ذلك أنه يصلي في قميصين أحدهما فوق الآخر. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك دليل على أن من لم يجد ما يستر به العاتق صلى بالإزار وحده. ثانيا، عورة المرأة البالغة الحرة في الصلاة. والمرأة البالغة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، فإن دنا منها أجنبي وهي تصلي غطت وجهها، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، لكن يستحب تغطية القدمين، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وأعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر، وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار، وفيه مقال قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. ثالثا، عورة المرأة العمى في الصلاة من السرة إلى الركبة، ومثلها أم الولد والمبعضة. وأجمع الفقهاء على أن رأس الأمة ليس بعورة، نقل ذلك أبو حامد الغزالي وغيره. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة. رواه أحمد وأبو داود. رابعا: عورة الحرة المميزة، وهي من السرة إلى الركبة، فلا يشترط لصلاتها أن تلبس خمارا تغطي به رأسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك لمن بلغت الحيض، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. ولا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الصلاة إن لم يرها أجنبي، لأنه يخل بمباشرة وجهها الأرض، وما تفعله بعض النساء من الصلاة في البرقع بحضرة زوجها ومحارمها مكروه لذلك، ويكره السدل في الصلاة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. رواه أبو داود والترمذي. والسدل هو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، وربما تنكشف معه العورة. ويكره السمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال مثل اشتمال اليهود. رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر. ويكره أن يصلي في لباس يتشبه فيه بالكفار أو بالفساق، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ويكره أن يصلي في ثوب فيه ما يشغله، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. وأهدى أكيدر دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قباء من حرير له فرج من وراء أو من أمام، فلبسه صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا ككاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. رواه النسائي. ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا في ثوب حرير، ويحرم الإسبال في ثوب وغيره في الصلاة وغيرها، وهو مع الخيلاء أشد تحريما. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود بإسناد صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه. ولا تصح الصلاة أيضا في ثوب نجس يعلم المسلم نجاسته، أما إذا كان لا يعلم نجاسته أو علمها ونسيها ثم صلى فيه ثم عرف بعد ذلك فصلاته صحيحة، وليس عليه أن يعيد الصلاة. ويستحب أن يتزين بثياب حسنة للصلاة في المسجد، وذلك مقتضى قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ومن انكشفت عورته في الصلاة وكان قادرا على سترها فلم يفعل وطال الزمن عرفا بطلت صلاته، فإن أعاد ذلك سريعا أو لم تفحش لم تبطل الصلاة، لحديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يأم قومه في الصلاة وهو صبي وعليه بردة صغيرة، وكان إذا سجد انكشفت عورته، فقالت امرأة ممن يصلين معه: واروا عنا سوءة قارئكم. قال فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. رواه أبو داود. فقد كان شيء من عورته ينكشف في الصلاة، ومع ذلك فلم تبطل صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وعلى هذا إخوتي في الله، فإذا انكشفت عورة المسلم في الصلاة فقام فتدارك ذلك وسترها فلا شيء عليه. أما إذا استهان بذلك وترك عورته في الصلاة فإن صلاته باطلة، لأن بإمكانه أن يستوفي هذا الشرط فما استوفاه. وفي نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأرجو الله أن نلتقي وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.